ايه؟ ها؟ وجود الشيء في غير مكانه المعهود فيه من العبقرية ومن التفوق ومن الإثارة ومن الإعجاب ما في وجود الشيء الذي لم يوجد. تفهمين كلامي؟ وهو دايما قراءاتك لازم تخلي بعضها يقترب من بعض. وانا في سنكم كده قرات اظن كتاب لتوفيق الحكيم، اظن كتاب الادب، اظن قال فيه ها ان العقل القادر على ان يجعل الفكره المالوفه غير مالوفه، ها ان يجعل الفكره الشائعه غير شائعه، ان يجعل الفكره المبتذله غير مبتذله، افضل من العقل الذي يوجد شيئا لم يوجد. تفهم كلامي؟ ان العقل الذي يحيي الفكره الميته افضل من العقل الذي ياتي بفكره لم توجد، لأن إحياء الموتى ده عندنا ده ها ها ها ها لأن إيه؟ إحياء العظام النخرة هو الذي أتشى الناس، مش الخلق الأول هو الذي أتشى الناس. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ لأن إيه؟ الناس أنكروا إيه؟ اللي هو أن تعود الحياة لل انما ما انكروش ال انت فاهم كلامي؟ فانا اعجبني هذا جدا جدا، ولذلك انا معتقد ان اللي يحيي العلوم التي بين ايدينا هم العباقره الافذاذ الذين هم في درجه العلماء الذين انشاوا هذه العلوم. في ده؟ وما ادراك ما هم؟ اسال ابو الفتح. ابو الفتح ما عندوش تفاهم. ابو الفتح بيقول هذا جيل صنعه الله بيديه لهذه الرساله. ما تتكلمش وتقول عبقري ولا غير عبقري ولا افذاذ اللي هم علماء البصره والكوفه. اللي هم البصره والكوفه لان الله ما عارف شوف شوف شوف روح شوفها شكلها ايه. انت فاهم كلامي؟ خرائط من الخرائط. علماء البصره علماء المصريين كان يقول ابو الفتح بن جني دول ناس ربنا خلقهم وصنعهم وأعدهم لضبط العربية في زمانهم حتى يظل كتابه مفهوما. ما تسألش هم ازاي وجدوا، لأن دول وجدوا على غير القياس المألوف في تاريخ العلماء، لأن هؤلاء ايه ده طبعا ده الدكتور زعيط مش عاجبه لأبو الفتح ولا الشافعي ولا خليل بن احمد. واظن كان فيه واحد عبقري بيتكلم عن سيبويه ما ماتت اللغه حياه اللغه يعني حاجه زي كده. ما اصل انا ما بزعلش من كده لان ده زمن الهزل لا يصلح فيه الا هذا الهزل. ومن فضل الله عليك انك انت تظل مستمسك بالحق لانك القابض على الحق زي الايه؟ زي القابض على الجبر. وانا قلت لكم مره ان طلابي قالوا لي ده احنا كنا في المؤتمر الفلاني وفلان هاجم النحو هجوم شديد جدا جدا. قلت لهم والله هو صادق. قالوا كيف هذا؟ قلت لهم لانه يهاجم النحو الذي يعرفه. والنحو الذي يعرفه يستحق كل ما قال واسوأ مما قال. هاجم الفقه الذي وهاجم البخاري الذي يعرفه هو. تفهم كلامي؟ اما القمم دي ما الاقزام عمرها ما تنال الرؤوس العاليه. الاقزام عمرها ايه؟ ما تنال الرؤوس العاليه، انما هي يهاجمون ما يعرفون ما يعرفون. يلا انت فاهم كلامي؟ شفت حكايه ايه؟ وجودك الشيء في غير موضعه بمثابه وجودك ها؟ الشيء اللي تذكرت بها كلام توفيق الحكيم. وكان كلام عجبني جدا وانا في اول حياتي. لانه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تستناش لما تصنع من العدم وجود. ها ها لأن هذا قد لا يتاح لك، وإنما حاول أن تبعث الحياة فيما بين يديك، وإنما إيه؟ أن تبعث الحياة فيما بين يديك. وده كلام حلو جدا، كلام جيد جدا. يعني هو توفيق الحكيم ترضاه أو ما ترضاهوش، تقبله أو ما، بس فيه كلام جيد جدا.